الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: وما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما، إذا تدرق صحيح عمان، ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما، لكن يمكن أن يقال. كان الكلام في أن بيع السلاح من أعداء الدين هل هو حكم على القاعدة أو هو حكم مخالف للقاعدة؟ هذا التعبير عادة يذكر في كتب الفقه، ومرادهم من هذه العبارة أن الحكم مطابق مع الأصول الأولية، أو أن الحكم مخالف مع الأصول الأولية. فإن كان الحكم موافقا مع الأصول الأولية في الشريعة فبها ونعم، أما إذا كان الحكم مخالفا مع القواعد الأولية في الشريعة فيقتصر فيه على المورد المتيقن، يقتصر فيه على مورد الدليل، ولا نتجاوز من ذاك إلى مورد آخر. انتهينا في البحث السابق أن بيع السلاح من أعداء الدين هسه إما مطلقا وإما على التفصيل الذي ذكرته الروايات المفصلة لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين، وقلنا أن هذا الحكم بعدم الجواز ماذا؟ حكم على خلاف القواعد الأولية، وعليه فلا بد أن يقتصر فيه على مورد النصوص، على المورد الذي ذكرت النصوص أنه لا يجوز. ومن هنا دخل الشيخ في هذا البحث، وهو أنه هل يصدق على المجن والمغفر والدرع ونحو ذلك أنه سلاح أو لا يصدق؟ فإن قلنا أنه عرفا لا يصدق على مثل هذه المسائل أنه سلاح، مثل هذه المصادق أنه سلاح، إذن لا يكون داخلا في الأدلة التي دلت على عدم جواز البيع، فيجوز بيعها للأصل الأولي وللقاعدة. هذا ما انتهينا إليه في البحوث السابقة. يقول الشيخ قدس سره أنه واستدل لجواز البيع، إذن لا نكتفي فقط أن الأصل جواز البيع، بل بعض الفقهاء استدل على أنه أيضا يجوز البيع. بما استدل؟ بهذه الرواية التي ذكرها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن بعض الفقهاء قال يجوز بيع ما لا يصدق عليه السلاح من أعداء، يجوز بيع ما لا يصدق عليه السلاح من أعداء الدين. لماذا؟ لأن الأصل الأولي جواز البيع. وبعض أضاف على ذلك واستدل على جواز البيع بهذه الرواية التي قرأناها. واضح إذن هذا الاستدلال في أي مورد؟ استدلال لجواز البيع في مورد لا يصدق عليه أنه سلاح. فإذا لم يصدق عليه أنه سلاح إذن يكون جائز البيع للأصول الأولية من قبيل أحل الله تجارة عن تراض ونحو ذلك من الأصول الأولية. قال: وما للأصل، قد يجوز البيع للأصل، وهذا واضح. ولأي شيء؟ وما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل، كلاهما ليستا مسلمتين، عن الفئتين من أهل الباطل يلتقيان، يعني تقع حرب بينهما، أبيعهما السلاح؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام، محل الشاهد هنا، بعهما ما يكنهما الدرع والقفين، يعني ما يحفظهما. إذن ما استدل به التذكرة أي هذا، بعهما ما يحفظهما فيما بينهما في الحرب. إذن استدل في التذكرة بهذا المقطع على أنه يجوز بيع ما لا يصدق عليه أنه سلاح من أعداء الدين بقرينة هذا الذيل الوارد في رواية محمد بن قيس. لكن يمكن أن يقال. من هنا يبدأ الشيخ بالمناقشة، ولكن لا لمناقشة ما استدل به في التذكرة، بل لمناقشة ما استدل به على عدم جواز البيع. إذن الخلط أكو في المباحث هنا، لابد أن تفرز المباحث. إحنا في المقام السابق استدللنا على ماذا؟ على أنه لا يجوز البيع، بيع السلاح من أعداء الدين، حتى إما مطلقا وإما على التفصيل الذي ذكره الشيخ، أنه في حال المباينة لا تجوز، وفي حال الهدنة والصلح تجوز. هسه التفصيل أو الإطلاق هذا انتهينا منه. الآن البحث في هذه الجهة، أنه لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين، هسه إما مطلقا وإما على التفصيل. لماذا لا يجوز؟ ما هو الدليل مع أنه مخالف للأصول الأولية؟ الدليل الأخبار التي تقدمت، وبعض أضاف على الأخبار التي دلت على عدم جواز البيع استدل بماذا؟ استدل برواية تحف العقول. واضح المطلب؟ هنا الشيخ يبدأ بمناقشة ماذا؟ بمناقشة رواية تحف العقول التي استدل بها على المنع في المسألة السابقة. أما الجواز في المسألة اللاحقة وهو بيع ما يحفظ العدو، هذا يأتي بعد ذلك. واضح المطلب؟ قال لكن يمكن أن يقال إن ظاهر رواية تحف العقول، هذه وين استدل برواية تحف العقول إذا تتذكرون؟ قال ماذا؟ فالحكم مخالف قبل 3-4 أسطر من كتابي، فالحكم مخالف للأصول. أي حكم؟ بيع السلاح من أعداء الدين. صير إلى هذا الحكم للأخبار المذكورة ولرواية تحف العقول المتقدمة. فإذن الآن البحث وين؟ فيما استدل به على المانع من بيع السلاح لأعداء الدين. قال أن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوي الكافر ووهن الحق، وظاهر قوله عليه السلام، التفتوا، في رواية هند من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، أن الحكم فيها بالاستعانة منوط بالاستعانة، والكل موجود فيما يكن أيضا كما لا يخفى. بس الشيء اللي يقول الشيخ هنا، الشيخ قدس سره بعد أن انتهى من البحث السابق وهو أنه لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين، ذكر البعض أن ما لا يصدق عليه سلاح ماذا؟ يجوز بيعه. واستدل بماذا؟ استدل بالآصل وبرواية محمد بن قيس. هنا الشيخ يريد أن يبدأ بمناقشة هذا الاستدلال على الجواز. من أين يبدأ؟ يبدأ بذكر الرواية التي دلت على المانع. يا رواية دلت على المانع؟ الأخبار ورواية تحف العقول. من هناك يرجع إلى الروايات المانعة ليستكشف منها معنى يشمل بيع المغفر والمجان والدرع ونحو ذلك. فإذا يريد أن يثبت بأن المانع ليس مقتصرا على ماذا؟ على ما يصدق عليه سلاح، بل المنع منوط بما يصدق عليه أنه إعانة للعدو وإعانة لأعداء الإسلام. واضح المطلب؟ إذن البحث بعد أن انتهى الشيخ قدس سره من أنه لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين، حتى إما مطلقا وإما على التفصيل، ذكر أن بعض الفقهاء قالوا بجواز بيع ما لا يصدق عليه أنه سلاح، مثل ماذا؟ مثل المغفر والمجان والدرع والكفين ونحو ذلك. واستدلوا على ذلك بماذا؟ استدلوا بالأصل وبرواية محمد بن قيس. الآن الشيخ يبدأ بمناقشة الجواز. كيف يبدأ؟ يبدأ بالرواية التي استدل بها على المانع، وهي الروايات الخاصة ورواية تحف العقول العامة. هسه ماذا ورد في رواية تحف العقول؟ العناوين التي وردت في رواية تحف العقول ما يقوى به الكفر، قب بيع المجن والمغفر والدرع يصدق عليه أنه يقوى به الكفر ويوهن به الحق أو لا يصدق؟ وكذلك الروايات الخاصة التي دلت من البيع دلت على المنع من بيع السلاح من أعداء الدين فيها عناوين أيضا تكون صادقة على بيع مثل هذه الأمور. سنطبق. قال لكن يمكن أن يقال، يمكن أن يقال في مقابل من؟ في مقابل القول بجواز بيع ما لا يصدق عليه أنه سلاح من المجن والمغفر والدرع ونحو ذلك. لكن يمكن أن يقال إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم، أي حكم؟ الحكم الذي صير إليه الذي هو مخالف للأصول، وهو عدم جواز بيع السلاح من أعداء الدين. أن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم، يعني جواز البيع وعدم جواز البيع، هذا الذي صرنا إليه. قال فيما سبق بأنه صف الحكم مخالف للأصول صير إليه إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق، هذا في رواية تحف العقول، وهذا العنوان كما يصدق على السلاح يصدق على ماذا؟ على ما يحفظ الأعداء أيضا من المغفر والمجال والدرع ونحو ذلك. وظاهر قوله هاي رواية تحف العقول، الرواية التي استدلنا بها على المنع ما هي كانت؟ رواية هند السراج وحكم السراج. يقول وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند من حمل إلى عدونا سلاحا لأي غرض يستعينون به، فإذا كل ما هو معين للعدو على المسلمين إذا يكون داخلا ماذا؟ داخلا في عدم جواز البيع. وما يحفظ العدو في مقابل بأس المسلمين من المغفر والمجن والدرع داخل في الإعانة أو ليس داخلا في الإعانة؟ إذا داخلون. إذا الروايات الخاصة والروايات العامة ليست مختصة بالسلاح بما هو سلاح، بل بكل ما يقوى به الكفر ويوهن به الحق، وبكل ما يستعين به العدو على الإسلام وعلى المسلمين. وهذا كما هو صادق في السلاح صادق فيما استثناه الفقهاء من الجواز من بيع المغفر والمجن ونحو ذلك. يستعينون به علينا. قال وظاهر قوله ماذا؟ وظاهر قوله أن الحكم منوط بالاستعانة، يعني إذا كان الشيء يعين العدو على الإسلام والمسلمين فإذا داخل في الحكم وهو عدم جواز البيع. والكل موجود، يعني أنه يقوى به الكفر ويوهن به الحق. يستعين به الكافر، هذا الكل موجود فيما يكن أيضا، يعني فيما يحفظ عدو الإسلام كما لا يحفظ، وهذا واضح كما ذكرنا. مضافا الى فحوى رواية الحكم، هاي الفحوى شنو؟ يعني يقول اكو اولوية قطعية هنا في رواية الحكم. في رواية هند استفدنا من يستعينون، في رواية الحكم يقول اذا كان الامام عليه افضل الصلاة والسلام يقول لحكم السراج لا تبيعهم السروج وأدوات السروج التي هي اللجام ونحو ذلك التي توضع على الخيول للركوب، وقد ذكرنا أو قد يذكر هنا أن هذه السروج إنما كان يمكن أن يستفاد منها في الخيول التي يستفاد منها في الحروب. إذا كان الإمام في حال الحرب وفي حال المباينة يمنع حكم السراج أن يبيع السروج الذي فائدته في الحرب أقل بكثير من المغفر والدرع ونحو ذلك، فكيف نقول بأنه يجوز؟ فبالأولوية القطعية وبالفحوى إذا منع الإمام عن بيع السروج نقول أنه يمنع ماذا؟ عن بيع المغفر والدرع ونحو ذلك. مضافا إلى فحوى رواية الحكم حكم السراج المانع عن بيع السروج، يعني سروج الخيول والحيوانات التي تركب للاستفادة منها في مثل هذه الموارد. فإذا إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ أن الروايات التي دلت على عدم المنع عامها وخاصها، يعني رواية تحف العقول والروايات الخاصة كلها كما تشمل السلاح تشمل غير السلاح مما يقوى به الكفر ويوهن به الحاقد ويستعين به العدو على المسلمين. فإذا لا معنى لقولي من قال أن الأصل، لأننا قلنا أن الأصل إذا قام الدليل نخرج عنه، وهنا المفروض أنه قام الدليل على عدم جواز البيع حتى في هذه الموارد، فلا معنى للاستدلال بالأصل. واضح حتى محل الاستدلال أين؟ محل إشكال الشيخ أين؟ الشيخ يريد أن يقول من استدل بالأصل، فنحن قلنا إذا جاء دليل على خلاف الأصل نعمل به، والمفروض أنه ماذا؟ جاء دليل على خلاف الأصل فيكون مقدما على الأصول الأولية. طب إلى هنا انتهينا من هذا. لقائل أن يستشكل على الشيخ يقول أنت قلت نستفيد من فحوى رواية حكم السراج في عدم جواز البيع، ولكن هذه الرواية وهي رواية حكم السراج ليست في بيع في مورد بيع السروج وعدمها، وإنما الرواية في بيع السلاح. المراد من السروج يعني السيوف السريجية. يظهر أن هناك كان شخص باسم سريج كان يصنع سيوف جيدة، فكانت تنسب السيوف الجيدة إليه بعنوان أنها سيوف سريجية، يعني صانعها هذا الشخص الذي اسمه سريج. هنا يقول البعض أن الرواية التي منعت، وهي رواية حكم السراج التي منعت، أن الإمام منع فيها من بيع السروج يعني جمع السيوف السريجية، لا أنه سروج الخيول والحيوانات التي توضع على الحيوانات لتركب وأدواتها. وعليه فلا يمكن أن يستفاد بالأولوية القطعية من رواية حكم السراج، لأنه المستشكل يقول لأنه نقول نحن في السلاح نقول لا يجوز البيع، والمفروض أن الرواية في السلاح، فلا يمكن الاستدلال بها على أنه لا يجوز بيع غير السلاح. واضح هذا الكلام؟ قال وحملها، أي وحمل السروج في الرواية، وحملها أو السروج الوارد في الرواية وهو الأولى، حمل الرواية لا رواية خبيها بحث هوايكة، وحملها سعيا كان المهم مقصود هذا، وحملها يعني السروج الوارد في الرواية، وحملها على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية مع كون الراوي سراجا. الشيخ قدس سره يشكل بإشكالين على هذا الحامل. الإشكال الأول يقول أنه ورد في صدر الرواية عبارة لا تناسب السيوف، ما هي تلك العبارة؟ قال الرواية هي هذه، قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها. طب إذا كان المراد من السروج السيوف، طب السيوف بعد أدوات ما إلها، توابع ما إلها، أما إذا كان يعني توابعها ليس له أثر في أنه يكون سلاح أو لا يكون سلاح، يعني من يبيع السيف بلا غلاف وأثره متحقق سواء كان مع الغلاف أو لم يكن مع الغلاف، ولكن بخلاف السروج إذا حملت على سروج الخيول أو الحيوانات فإن أدواتها من اللجام والحابل ونحو ذلك، هذه لو لم تكن موجودة ولا يمكن الاستفادة من السروج. إذن بقرينة أداتها نستفيد أن المراد من السروج هنا ليست السيوف السريجية، وإنما هي ماذا؟ السروج التي توضع على الحيوانات. فلهذا الشيخ الإشكال الأول الذي يريده على هذا الحمل وهو حمل السروج على السيوف السريجية أنه هذا لا يناسب صدر الرواية لأنه فيها السروج وأداتها. والإشكال الثاني الذي هذا بعد أقربه إلى البحث الإقناعي أو إلى البحث الاستظهاري إلى البحث الاستحساني، يقول والسائل أيضا سراج، فإذا يناسبه أن يسأل عن حكم السروج التي يبيعها. قبل قائل أن يقول قب افترض أنه سراج قد يسأل عن شيء لا يرتبط بعمله، نعم الأقرب أنه أن يسأل شيئا يرتبط بعمله، ولكن هذا لا يكون دليلا عنيا. وذكر بعضهم وهو جيد أيضا أن السيف السريجي لا يجمع على سروج وإنما يجمع على سريجيات، ولم يأتي في اللغة أن السريجي يجمع على ماذا؟ على السروج، وإنما الجمع له ماذا؟ السريجيات. وعليه فإذا كان المقصود السيوف السريجية كان ينبغي أن يقول السريجيات أو السيوف السريجية، أما أن تجمع على السروج فهذا ماذا؟ ولا أقل من أن الرواية تكون مجملة عند ذلك، فلا يمكن الاستدلال بها. وعلى أي الأحوال قال: وحملها على السيوف السريجية أولا لا يناسبه صدر الرواية باعتبار أنه ورد فيها أداة، وثانيا مع كون الراوي سراجا فيسأل عما هو قريب من عمله. خب، إذن إلى هنا الشيخ ناقش في ماذا؟ التفتوا دقة الشيخ رحمه الله عليه، ناقش في ماذا؟ قال: واستدلوا للجواز بماذا؟ بالأصل. إذن لا مجال للاستدلال بالأصل، لأنه يوجد عندنا دليل على أنه لا يجوز. واضح؟ يعني الأصل افترضوه ماذا؟ أحل الله البيع. فإذا جاء مخصص نخصصه أو لا نخصصه؟ فهنا جاء المخصص قال لا يجوز بيع ما يوهن الحق ويقوى به الكفر ويستعين العدو على الإسلام. وهذه كلها صادقة على المجن والمغفر أو لا؟ فهل يمكن الاستدلال بعد بالآس وهو أحل الله البيع؟ لا، لا يمكن، لابد أن نصير إلى ماذا؟ إلى الرواية التي دلت على عدم جواز البيع، فالاستدلال بالآصل غير صامن. تقائلا أن يقول تقع المعارضة بين الروايات التي دلت على الجواز من قبيل ماذا؟ من قبيل رواية محمد بن قيس التي قالت أنه إذا التقت فئتان من أهل الباطل فيجوز بيعهما، وبين الروايات المانعة. فلماذا أنتم تقدمون الروايات المانعة على الروايات المانعة المجوزة؟ من هنا يدخل الشيخ بمناقشة الرواية الدالة على المانع، ويقول أن هذه الرواية ليست في محل الكلام. إذن فماذا؟ فالكلام يكون والدليل يكون قائما على عدم جواز. قال: وأما رواية محمد بن قيس التي استدل بها على ماذا؟ على الجواز في بيع مثل هذه الأمور. وأما رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب. ما هو المطلوب؟ أنه يجوز بيع هذه المسائل حتى لأعداء الدين، حتى في حال الحرب، يعني المفروض الأصل الأولي هذا. بعد لماذا؟ لأن مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة. إذا وردت رواية وفصلت بين مطلبين، نحن لا نستطيع أن نقول بأنه هذا التفصيل الذي ذكر هذان الشقان لهما حكم واحد، وإلا لماذا فصل؟ يعني إذا قال المولى بعهما السلاح أو لا تبعهما السلاح وبعهما المغفر، هنا هل يصح أن نقول أنه لا تبعهما معا؟ وبعد لماذا فصل؟ هل يصح أن نقول لا يجوز بيعهما معا؟ لعد لماذا فصل؟ كان يطلق من الأول يقول لا تبعهما أو بعهما. فالتفصيل يقطع أن يكون الطرفان مشتركان في الحكم، لابد أن يكون هذا له حكم وهذا له حكم آخر. وهذا معنى قول الفقهاء أن التفصيل قاطع للشركة، يعني للشركة في الحكم. لا يعقل أن يكون هذا الشق وذاك الشق له حكم مشتركان في حكم واحد، وإلا لماذا فصل الإمام؟ رواية محمد بن قيس ماذا قال؟ قالت بعهما ما يحفظهما ولا تبعهما السلاح. إذا فصلت بين بيع السلاح وبين بيع عدم غير السلاح. أما في بيع السلاح فقالت لا يجوز، وأما في بيع غير السلاح الذي يحفظ الفئتين المتحاربتين قالت بعهما. إذا هذه الرواية فصلت بين عدم جواز البيع بيع السلاح لهاتين الفئتين وبين جواز بيع ما يحفظ هاتين الفئتين المتحاربتين. يقول الشيخ قدس سره: هذه الرواية لا يمكن أن تدل على جواز البيع في محل كلامنا، فالرواية ليست في محل الكلام، وإنما لها مورد غير مورد محل الكلام الذي هو بيع السلاح لأعداء الدين. كيف؟ هذا بعد لا لا أبدا. شوف، أبيعهما السلاح قال بعهما ما يكنهما. هنا بعهما ما يكنهما يعني ما يحفظهما، ما يحفظ الفئتين بعهما. أما السلاح شنو؟ هم بيعهما لو لا تبيعهما؟ أنا بدي أقول بيعهما، ما كان يحتاج بعد أن كان يقول بيعهما، ليش دخلت؟ إذا لم يكن له تفصيلون قال أبيعهما، قال بيعهما ما شئت من السلاح وغير السلاح. أما عندما قال الإمام بجملة خبرية جديدة أو بأمر جديد أنه بيعهما قال الشيء، معنى شنو هذا؟ دلالة مفهومية أنه ذاك بعد لا يجوز بيعه، وإلا لا معنى للتفصيل، وهذا معنى أن التفصيل قاطع للشركة، يعني إذا جاز هنا لا يجوز هنا، أما إذا جاز هنا وجاز هنا لماذا فصل الإمام؟ هذا معنى أن الشركة قاطع، أن التفصيل قاطع للشركة. قال فلا دلالة لها على المطلوب لأن مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع في الشركة الجواز فيما يكن والتحريم في غير ذلك. هذا منين استفدنا؟ استفدنا من التفصيل لأنه يستحي، لا يمكن أن يكون حكمهما واحد، وإنما حكمهما لابد ما لا أحدهما غير الآخر، مع كون الفئتين من أهل الباطل. إذن الإمام أين فصل بجواز بيع السلاح وعدم بعدم جواز بيع السلاح، ويعني تحريم بيع السلاح وجواز بيع غير السلاح، أين فصل؟ في فئتين من أهل الباطل، في هذا المورد فصل لا في مورد آخر. هنا يقول الشيخ قدس سره بأنه خب ما وجه هذا التفصيل؟ إذا كانت تلك الفئتين والطائفتين من مهدوري الدم، وأن الإسلام بضعفهما يقوى، لا معنى لهذا التفصيل. فليبعهما، أصلا ينبغي على الإمام أن يأمر البائع ببيع السلاح حتى تضعف هذه الطائفة تلك الطائفة وتقضي إحداهما على الأخرى ولا أقل من ضعفهما معا يقوى شوكة الإسلام. إذن لماذا منع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من بيع السلاح؟ إذن يظهر أن هناك نقطة في الرواية، هذه النقطة هي التي أدت إلى أن يفصل الإمام بين بيع ما يحفظ هاتين الفئتين وبين عدم جواز بيع السلاح، وإلا لو لم تكن تلك النقطة في المنظورة موجودة كان ينبغي على الإمام أن يأمر بالبيع، مو أنه أن ينهى عن بيع السلاح. وتلك النقطة ما هي؟ تقول لابد أن نفترض أن أهل الباطل أو أن الفئتين اللتين تقاتلتا وهما من أهل الباطل، إما كلاهما من محقوني الدم، يعني لهم علاقات صلح مع الإسلام ومع المسلمين وعليه، وكانوا يدفعون الجزية مثلا إلى المسلمين وعليه، فليسوا من مهدوري الدم، وإما لا أقل واحدة منها ماذا؟ لم تكن مهدورة الدم، وإلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ينبغي أنه ماذا؟ ينبغي أن يعطى السلاح لكل الطرفين حتى تضعف شوكتهم ويقوى شوكة الإسلام، بل حتى يستطيع الإسلام والمسلمون أن يحاربوا مثل هذه الفئات الباطلة بعد ضعفها ويقوى عليها. إذن يظهر من هذا التفصيل الذي ذكره الإمام سلام الله عليه، وأن التفصيل قاطع للشركة، وأن السلاح لا يجوز بيعه، وأن ما يحفظ الفئتين يجوز بيعه، يظهر أن هاتين الفئتين من محقوني الدم، إما هما معا وإما لا أقل واحدة منهم. طب إذا كان الأمر كذلك الشيخ ما لا يريد يأخذ نتيجة، يريد يأخذ هالنتيجة. قال فلا بد من حملها في هذه الرواية على فريقين. أي فئتين محقوني الدماء، لماذا لا بد من حملها؟ هذا لا بد طلعها من أن التفصيل قاطع بالشركة، وإلا لو لم يكن ذاك هذا التفصيل أو هذه النقطة لا يمكن استكشافها. إذ لو كان كلاهما، يعني الفئتان أو الفريقان، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه. وفسر الآن بأنه إذا فرض أنه كلاهما كلا الفريقين أو كلتا الطائفتين والفئتين كانتا من مهدوري الدم، وبلماذا لا يجوز بيع السلاح؟ أبيعه لهذا حتى يضع فلان، أو أبيعه لهذا حتى يضع فلان. شنو المحذور في ذا؟ أو إذا كان، ومن هنا إما أن تكون كلتاهما محقونة الدم، وإما على الأقل واحدة محقونة الدم. الإمام سلام الله عليه يقول إذا كانت واحدة محقونة الدم إذا أنت تبيعه على صاحبه حتى يستطيع أن يتحفظ أمام ماذا؟ أمام ذلك الذي هو مهجور الدم حتى يقضي عليه. إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهجور الدم لم يكن وجه للمانع من بيع السلاح على صاحبه وعليه. إذن فالرواية في أي مورد؟ يقول الرواية في مورد، الرواية هذه التي جوزت بيع، جوزت بيع ما يحفظ عدو المسلمين وهو من؟ أهل الباطل. في مورد يريد الإسلام والإمام أن لا تقع فيهم مقتلة عظيمة، يعني لا يريد أن يبادوا، يعني لا يريد أن تضعف شوكته. هذا في أي مورد؟ في مورد هناك علاقات صلح وعلاقات أنه هؤلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا أينه من محل كلامنا التي هم أعداء الإسلام؟ هل أن الإسلام، هل أن الإمام سلام الله عليه عندما يقول يجوز البيع يعني أعطيه حتى يحفظ نفسه أمامك؟ هذا خلف غرض المشرع في مورد أن العدو حال الحرب والمباينة، هل الإمام يقول له بعه حتى يحفظ نفسه أمامك؟ هذا خلف غرضه، بخلافه في مورد الرواية فإن غرضه أن يحفظ الفئتين المتقاتلتين. وعليه فما استدل به على الجواز من الآن غير تام للروايات المتقدمة عامة وخاصة، وما استدل به من رواية محمد بن قيس أيضا موردها مورد يرى الشارع حفظ المتقاتلين لا أنه يريد ماذا؟ القضاء على الفئة المقابلة. ومحل كلامنا في مورد بيع السلاح يؤدي ماذا؟ إلى حفظهم وغرض شارع إثنائهم. فلا يمكن أن يستدل بهذه الرواية لمحل الكلام. قال فالمقصود من بيع ما يكون منهما، فالمقصود من بيع ما يكون يعني ما يحفظ منهما أي من الطرفين المتقاتلتين تحفظ كل منهما أي من الفئتين والفريقين عن صاحبه، يحفظ نفسه على الطرف المقابل الذي يقاتله، وتترسه بما يكون. وهذا يعني هذا الشيء الذي في هذه الرواية وهذا غير مقصود فيما نحن فيه، يعني ليس قصد الشارع فيما نحن فيه. ما هو ما نحن فيه؟ وهو بيع السلاح أو ما يستعينون به من أعداء الدين، وخاصة إذا كانت هناك ماذا؟ مباينة بناء على التفصيل. فهنا الشارع إذا قال لا يجوز بيعه، شنو يجوز بيعه؟ لأي غرض؟ في رواية محمد بن قيس كان غرض الشارع من جواز البيع لماذا؟ حتى تتترس فئتان كل في مقابل الأخرى. ولكن في محل الكلام هل غرض الشارع أن يبيع لأعداء الدين حتى يتترس في مقابل المسلمين؟ هذا خلف غرض الشارع، فإذا لا يمكن أن يقول له ماذا؟ يجوز لك بيع مثل هذه المسائل أيضا. وهذا غير مقصود فيما نحن فيه، بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع. وعليه فالتعدي من مورد الرواية التي هي رواية محمد بن قيس إلى ما نحن فيه قياس مع الفارغ. ولعله هنا الشيخ قدس سره بعد أن بين أنه لا يبقى عندنا دليل على الجواز، لأنه مسجد الذي على الجواز في مثل المغصار والدرع والخفين ونحو ذلك، في مسجد الذي على الجواز الآصل ورواية محمد بن قيس، والآصل لا يمكن قبوله لورود الروايات التي دلت على عدم جواز البيع، والرواية أيضا محلها ليس محل كلامنا. ولعله لما ذكر قيل الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد بأن تقيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكون بصورة هدنا. الشهيد قال بأنه العلامة عندما قال يجوز بيع ما يحفظ عدو المسلمين قيده الشهيد بماذا؟ قال بصورة وجود هدنة، يعني إذا كانت مباينة فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الذي يحفظ عدو المسلمين حكمه حكم السلاح، فإذا لم يجوز بيع السلاح لم يجوز بيعه ما يحفظ عدو المسلمين. يقول ونعم ما صنع. ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة. ما هو إطلاق العلامة؟ جواز بيع ما يكن. ما هو التقييد؟ قال بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. ثم هذا بحث انتهينا منه، هنا بحث آخر وهو أنه إلى هنا دل الدليل على أنه لا يجوز بيع ما يستعين به عدو الدين على المسلمين. هذا كان مورد الرواية، أسا كان سلاحا أو كان ما يحفظ عدو المسلمين. وقلنا أن هذا الحكم صير إليه للأخبار وهو مخالف للأصول. خب الآن قطاع الطريق هل عدو للمسلمين؟ هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ هناك الشيخ يقول لا نستطيع أن نسري هذا الحكم إلى قطاع الطريق. لماذا؟ لأن العناوين التي وردت لا تنطبق على قطاع الطريق. العناوين التي وردت هي ماذا؟ يقوى به الكفر ويوهن به الحق. وقاطع طريق يسلب أربعة نفرات فلوسهم، هذا يقوى به الكفر ويوهن به الحق؟ هل يصدق على بيع السلاح من قطاع الطريق أنه يستعينون به علينا؟ هذه عناوين غير صادقة، وعليه يكون مشمولا للأصل الأولي أنه يجوز البيع. قال ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد الناس هو ماذا؟ عدم التعدي إلى غير أعداء الدين. غير أعداء الدين مثل من؟ قال كقطاع الطريق الذي هو في الروايات مفسد مثلا، إلا أن المستفادة قبل قائل أن يقول أن المستفادة من رواية تحف العقول إلى عدم الجواز بتقوي الباطل، وهذا باطل فيتقوى. يقول لا، المراد بالباطل في مقابل الدين، وقاطع الطريق ليس لا يسمى تقوية في مقابل الدين. لهذا يقول تأمل. هذا عنوان ثانوي، هذا عنوان ثانوي، هذا اللي تتفضل بأن نعم إذا قام إنسان بسرقة وهذه السرقة قد تتعنون بأن هذا يوهن به الكفر ويضعف به الإسلام والدين، هذا عنوان آخر. لا، الآن نحن بغض النظر عن العناوين الأخرى، العناوين أولية الآن، وإن كانت في مثل هذه الأيام العناوين كلها ثانوية، إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناضة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق. فلهذا يقول فلعله يشمل ذلك، يعني يشمل بيع السلاح من قطاع الطريق أيضا، ولكن وفيه تأملون، لأنه هذه العناوين المراد بها هاي العناوين العامة، يعني تقوي الكفر في مقابل الإسلام، وهن الإسلام في مقابل الكفر، مو أنه قاطع طريق يتقوى في مقابل كم نفر. قل هذا إلى هنا انتهينا من البحث الأول، وهو أنه لا يجوز البيع، ولكن هذا لا يجوز البيع تكليفي لا وضعي، يعني هنا توجد حرمة تكليفية، إذا باع قد أثم، ولكنه هل بطلت المعاملة أو لا تبطل، وهو النهي التكليف وضعي والبطلان الوضعي. الشيخ قدس سره يقول ما دل من الأدلة على الحرمة إنما هو هي الحرمة التكليفية، أما الحرمة الوضعية فلا دليل عليها. نعم يأتي فيها ذلك الكلام الذي قلناه، حرام محرم بيعه وشراؤه في تحف العقود، فإن قلنا أنه يستفاد منه حرمة وضعية هنا أيضا نقول ماذا؟ توجد حرمة وضعية. وإن قلنا أنه حرام محرم بيعه وشراؤه لا تستفاد منه حرمة وضعية، وهنا أيضا نقول لا يوجد حرمة وضعية. ثم إن النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد، نعم يدل على الحرمة التكليفية، فلا مستند للفساد سوى ظاهر خبر تحف العقول الذي قال حرام محرم بيعه وشراؤه الوارد في بيان المكاتب الصحيحة والفاسدة، والله العالم، والحمد لله رب العالمين.